خلاصة مفاهيم أهل السنة. وجوب تعظيم كتاب الله تعالى. يجب على كل مسلم تعظيم كتاب الله تعالى، لأن في تعظيمه تعظيما لله عز وجل. فالقرآن الكريم هو كلامه الشريف، فهو صفة من صفاته، وصفاته سبحانه كلها عظيمة. ولقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه عظيم، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن مظاهر تعظيم القرآن ما ذكر في معنى النصح له. خلاصة مفاهيم أهل السنة.